وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد في يوم نحس مستمر. استمر النحس عليهم من أول ما هبت الريح بهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع، تأتي الريح ترفع أحدهم ثم تنكسه على رأسه فتدقه عنقه ويبين جسده رأسه عن جسده كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عقابي لهم على كفرهم؟ وكيف كان إنذاري بهم من ساروا على منوالهم، من نسجوا على منوالهم من المكذبين من بعدهم وقد خلت من قبلهم المثلات؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ إنذار لمن كفر من قريش وتحذير أن يحل بهم على تكذيبهم وتماديهم في ضلالهم وغيهم ما حل بقوم هود من العذاب والنكال وسوء المآل عياذا بالله من الخذلان. ومعنى في أيام النحسات أي متتابعات كما قلنا 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ونزل الستار على قضية عاد مع نبيهم هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لنشرع في قصة أخرى. كذبت ثمود بالنذر، إخبار عن ثمود قوم صالح، كذبوا رسولهم صالحا. إيه المشكلة عندهم؟ قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، نمشي وراء واحد مننا؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، إن سلمنا قيادنا لواحد منا نحن لفي ضلال مبين. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. يعني تمادى في الكذب وتمادى في الضلال بزعمهم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تهديد شديد، وعيد أكيد، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب، قال فذوقوا العذاب. ولو ترى إذ عرضوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. لكل نبي آية معجزة يجريها الله على يديه لكي تقوم مقام قول الله تعالى صدق عبدي فيما يبلغ عني. ما من نبي من الأنبياء إلا وآتاه الله من الآيات ما على مثله آمن الناس. وقد كان الذي أوتيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه، ولهذا يرجو أن يكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبار لهم. أرسل لهم ناقة عظيمة 10 من صخرة صماء وفق ما طلبوا بالضبط لتكون حجة الله عليهم في تصديق نبيهم صالح، فيما جاءهم به من البينات والهدى. قال فارتقبهم واصطبر، انتظر. طلبوا آية، هذه الآية. معجزة، هذه هي المعجزة. انتظر ما يقول إليه أمرهم واصبر عليهم، فإن العاقبة للتقوى. وإن النصرة لك، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فارتقبهم واصطبر، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. نعم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. نعم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، يوم لهم ويوم للناقة، وكل واحد يحضر يومه فقط وما يحضرش يوم الثاني. جعل للناقة يوما تشرب وحدها من الماء، وجعلهم يوما يشربون وحدهم من الماء. اليوم الذي يشربون من الماء، الناقة تدر عليهم لبنا يكفيهم طوال اليوم، يوم ويوم لبن. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، إذا غابت حضر الماء، وإذا جاءت حضر اللبن. أخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يومه المختص به. نعمة جميلة، وآية من آيات الله عز وجل. لكن ما أتعس الإنسان عندما يكب في أوحال الهوى والذنوب والمعاصي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. صاحبهم قدار ابن سالف، وكان أشقى الناس، أشقى القوم، إذ انبعث أشقاها. فتعاطى، نادى الثمود صاحبهم عاقر الناقة، وهو قدار ابن سالف، ليعقر الناقة حظا منهم له على ذلك. فتناول الناقة بيده فعقرها، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، الزرع اليابس المتفتت، فكانوا كهشيم المحتضر. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. لقد قال لهم نبيهم يا قومي هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. لا إله إلا الله. فصاروا بعد هذا العذاب كهشيم المحتضر. فين القمح عندما يدرس والتبن الذي يتخلف عنه؟ هكذا صاروا رميما، صاروا رمادا، كانوا كهشيم المحتضر أو التراب المتناثر على الحائط. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سهلنا تلاوته، يسرنا معناه، لمن أراد أن يتذكره من الناس. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسر تلاوته على الألسن، ولولا هذا التيسير ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. فهل من مدكر؟ هل من متذكر بهذا القرآن الذي يسر الله حفظه ومعناه؟ هل من منزجر عن المعاصي؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.